شبكة رواد التميمي تقدم حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء نهجنا آية من إله السماء أو هدى سنه خاتم الأنبياء أيها الصحب فلتسمعوا للنداء نحن إخوانكم حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء حلقات البراء هي رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net